موقع الكافيه المصري يقدم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. تحية طيبة لكل متابعي قناة الكفيف المصري على زلو، وبالأخص تحية طيبة لكل متابعي سلسلة الأندرويد اللي بنبتدي فيها من البداية خالص، اللي بنحاول نلم العناصر بتاعت الأندرويد كده، والموضوعات اللي احنا نقدر من خلالها نتعامل بإذن الله كمكفوفين مع أي جهاز أندرويد، مش شرط أجهزة بعينها. بنحاول بقدر الإمكان إن احنا نطوع عن طريق أفكار معينة وبرامج معينة كل الأجهزة، أو الأجهزة اللي زي ما اتفقنا بتعمل 4.1 أو 4.2 فيما فوق، إن احنا نقدر نستعملها بقدر الإمكان. وده هدف السلسلة اللي من الأول بدأناه، بقالنا حلقتين والنهاردة إن شاء الله التالتة. فالنهاردة احنا كنا المرة اللي فاتت بدأنا وقلنا عن موضوع ازاي ان احنا نشطب الالات الناطقة اللي هي الخاصة باللغة العربية، وبفضل الله شطبناها او عرفنا ازاي بتتشطب، واتكلمنا عن الالات المدفوعة اللي هي الات اكابيلا، ودينا برضو فكرة مبسطة كده ازاي نقدر نحصل عليها، واتكلمنا عن الالات اللي هي مطروحة اللي هي آلات فوكاليزر، اللي هي مطروحة عادي مجاني ممكن ان احنا نحصل عليها علشان الموبايل ينطق لغة عربية. احنا قلنا ان احنا بندخل على التوك باك وبنشغله من امكانية الوصول اللي هي اسمها اكسسبيليتي بالانجليزي علشان يشتغل. بس انا عايز ابدأ محاضرتي النهاردة بحاجة. هبدأ بايه؟ هبدأ واقول ان امكانية الوصول دي الخيارات اللي جواها احيانا بتختلف من جهاز لاخر، بس مش من ناحية جهاز لاخر. يعني انا معايا مثلا سامسونج يانج، مثلا انا معايا سامسونج يانج 6312، وواحد تاني معايا سامسونج يانج 6312، يبقى اكيد اللي هيتطبق هنا هيتطبق هنا. اما اللي انا اقصده ان خيارات امكانية الوصول دي ممكن تختلف من ماركة لماركة، ومن اندرويد 4.1 لاندرويد 4.2. يعني احنا لازم نفهم الفكرة، مش نفهم نحفظ، لا احنا عايزين نفهم الفكرة عشان لو جه قدامنا تليفون اندرويد نقدر نشغله ونمشي عليه. فانا حبيت اقول الموضوع ده من الاول قبل ما ابتدي شرح على التليفون اللي معايا، بحيث ان ده ما يتخدش على انه قرآن انزل، لا احنا بناخد الطريقة وبنمثل على تليفون من التليفونات، ولكن هي مش شرط يكون هو بالظبط الترتيب، مش شرط بالظبط. ممكن يواجهنا مثلا، هقول لك ممكن يواجهنا ايه، ممكن يواجهنا ان احنا مثلا ايه ما يكونش عندنا التوك باك اصلا متسطب على الجهاز، فبندخل نجيبه زي ما احنا قلنا من جوجل بلاي، بدل بقى ما نحدثه بندخل نجيبه اصلا، ونكتب برضو جوجل توك باك في جوجل بلاي وبنجيبه. تمام. ممكن ما يبقاش فيه زر اللي هو زر الهوم، زر الشاشة الرئيسية، ده ممكن ما يكونش موجود في أجهزة، يعني هو غالبا موجود في السامسونج فقط، أما في بقية الأجهزة هو موجود بس ملموس، يعني هو زرار لمسي فقط، ما هو زرار محسوس، يعني تروح على مكانه يطلعك على الشاشة الرئيسية مش بتدوس عليه. فلازم واحنا بنستكشف كده تليفونات الاندرويد نبقى عارفين ان الموضوع ده مش ثابت، وان كل ماركة يعني هواوي ليها نظام بيتغير شوية في الاندرويد بتاعها، وان كان هو مثلا 4.2 زي اللي معايا، بس بيتغير في نوعياته لان كل شركة بتطوع حسب الجهاز بتاعها. مش عايز اطول في النقطة دي كتير، انا عايز انطلق على طول على المحاضرة بتاعت النهاردة، بس كان لازم المقدمة دي علشان ما ناخدش الحاجة استنبه كده، احنا عايزين نركز وناخد الفكرة علشان نعرف نتحرك على التليفونات. طيب انا عايز، احنا خلاص اتعلمنا ازاي هنفتح التوك باك، ولكن انا عايز اوصف التليفون الاندرويد بيبقى شكله ايه بوجه عام. التليفون الاندرويد اللي هو السامسونج مثلا بيبقى شاشة، والشاشة دي في أسفلها من تحت كده في الوسط، بس من تحت في الأسفل زر الهوم، زر الهوم في الوسط بس من تحت، وقصادها برضو بس من فوق اللي هو السماعة اللي بنسمع منها المكالمة. وجنب السماعة اللي بنسمع منها المكالمة في الكاميرا الأمامية لو تليفونك مزود بكاميرا أمامية. على الجنب اليمين في زرار الباور أو زرار الطاقة، زر الطاقة. وعلى الجنب الشمال في زرين اللي هو بيعلي بيرفع الصوت وبيخفض الصوت، الزرار اللي بيخفض الصوت تحتيه مباشرة. دي الأزرار اللي موجودة في معظم تليفونات السامسونج. طيب التليفونات التانية أخبارها إيه؟ الهواوي، سوني، الكاتيل، هقول لكم على قد ما أنا شفت وعرفت، لأن برضو أكيد أنا ما شفتش كل التليفونات، بس في الغالب سامسونج هي الوحيدة اللي بتحط زرار الهوم زي ما قلت لكم محسوس مش ملموس، بينما الباقيين كلهم بيبقى مكان الهوم ده هو هوم برضو اللي هو زر الشاشة الرئيسية اللي احنا قلنا عليه في الاسفل في النص في الاسفل، يعني في منتصف الشاشة، بس في الاسفل في منتصف الشاشة في الاسفل، يعني ايه؟ يعني من اليمين فاضي ومن الشمال فاضي وهو في النص، تمام؟ هناك بقى في سوني وفي هواوي والناس دول والكاتيل ما عندهمش الزر ده محسوس. الحتة دي كلها برضو كده، يعني الشاشة كلها زي بعضها ما عدا الحتة اللي فوق اللي فيها السماعة اللي بنسمع منها، وان كان في بعض الحاجات البسيطة كده اللي ممكن تحسها تعرف منها ان دي الهوم اللي في وسط الشاشة، ولكن هو مش زر بيتداس عليه، هو زر بيتلمس. طيب يبقى احنا كده عرفنا الى حد ما شكل التليفون بوجه عام. احيانا بيبقى في بعض الماركات الزر اللي هو بتاع الطاقة ده بتاع الباور بدل ما بيبقى على اليمين وفي الجنب بيبقى فوق، بيبقى من فوق ولكن بيقوم بنفس الوظيفة. على نرجع للتليفون السامسونج تاني، على يمين الهوم او اللي هو زر الشاشة الرئيسية اسمه كده الهوم بقى، عايزين نبقى عارفين، على يمينه زر تخيلي ملموس مش محسوس اسمه رجوع، يعني لما تدوس على يمين الهوم كده انت تبقى رجعت خطوة، تدوس تاني ترجع خطوة كمان، ترجع مثلا من ضبط، ترجع من مدير تطبيقات كنت فاتحه، ترجع. على شمال الهوم زر القايمة اللي او بيسموه برضو زر اوبشنز او خيارات، ده بيفتح الخيارات الخاصة بالشاشة او الخاصة باي برنامج لو البرنامج ده بيتاح فيه او المبرمج بتاعه عامل له زر خيارات، فده مكان الخيارات اللي هو على شمال الهوم. في التليفونات اللي هي خارج سامسونج العكس، على يمين الهوم زر الخيارات وعلى شمال الهوم زر رجوع، وان كان في بعض التليفونات ما فيهاش خيارات ده خالص، في بعض التليفونات ما فيهاش زر خيارات ده خالص، وبيظهر فقط في بعض ال يعني بيظهرش، اقصد ما فيهاش على الشاشه الرئيسيه، بس بيظهر فقط ممكن داخل البرامج اللي بتتيح برضو موضوع ان يبقى في زر اسمه خيارات اللي مستغله المبرمج يعني. بس احنا عايزين نفهم ان هو على اليمين مفتاح خيارات وعلى الشمال مفتاح رجوع، ده بالنسبه للاجهزه اللي مش سامسونج. اما الاجهزه اللي هي سامسونج اتفقنا ان فيها الهوم زر محسوس بيداس عليه، وعلى يمينه الزرين ملموسين برضو اللي هم يمين بقى في رجوع والشمال هو خيارات. انا ليه بهتم بحاول اهتم بكل التليفونات علشان نلم باكبر قدر من الحاجة، واقول لكم على اكتر الحاجات اللي انا شفتها، اكيد في حاجات انا برضو معرفتهاش لان انا يعني ما عنديش برضو محل او ما عنديش، بس بحاول اطلع بقدر الامكان علشان انقل للناس المعلومات اللي هي ممكن تكون ان شاء الله سليمة. ده شكل التليفون يا جماعة. من ورا بقى، من ورا شكل التليفون ايه؟ من ورا شكل التليفون هيبقى فيه الكاميرا الخلفية، هيبقى فيه الكاميرا الخلفية، وهيبقى فيه الغطاء بتاعه طبعا اللي هو ممكن يتشال عادي. في بعض التليفونات بتبقى زي الايفون كده برضو ما بتتفتحش، البطارية بتاعتها موجودة فيه وما تنفعش انت اللي تشيلها زي الايفون. وفي لكن معظم التليفونات ينفع طبعا تشيل الغطاء وتشيل البطارية، ما فيش اي مشكلة خالص تشيله زي ما نسمين تمام. وبتختلف بقى التليفونات في موضوع وضع الخطوط ووضع الكارت الذاكرة. ممكن تلاقي تليفون كارت الذاكرة بتاعه في الجنب، يعني من غير ما تفتح الغطاء بتاع البطارية اصلا. وممكن تلاقي تليفون كارت الذاكرة بتاعه بيتحط اسفل البطارية، لازم تشيل البطارية. وممكن تلاقي التليفون كارت الذاكرة بتاعه ممكن تحطه اثناء ما عادي البطارية موجودة، بس لازم تزيل الغطاء الخلفي كله. يبقى في تليفونات فيها الكارت ممكن يبقى على الجنب عن طريق باب كده صغير، وفي عن طريق ان هو يكون تحت البطارية خالص، تشيل البطارية لازم عشان تحطه. وفي ان انت ممكن تحطه جنب البطارية بس لازم تزيل الغطاء الاول الخلفي. طيب ده بالنسبة للكارت. بالنسبة للخط، في تليفونات بتبقى الخطوط بتاعتها عادية، الخطوط عادية يعني عادية، يعني هو الخط العادي اللي احنا واخدين عليه في تليفون نوكيا اللي هو بجسمه وحجمه الطبيعي. وفي تليفونات بيبقى الخط بتاعها اللي هو اللي هو ايه المايكرو سيم، مش الميني سيم، الميني سيم اسمه الميني سيم التاني اللي اسمه المايكرو سيم اللي هو العادي. اما الميني سيم اللي هو الشريحة المقصوصة اللي بتبقى زي بتاعة الايفون 4S او الايفون 4 لو حد شافها. يبقى في تليفونات بتشتغل بالشرايح دي، وفي تليفونات بتشتغل بالشرايح دي، كله حسب نوعه وكله حسب، بس انا بديك فكرة عشان ما تبقاش الحاجة غريبة عليك. طيب في تليفونات بتشتغل بخط، وفي تليفونات بتشتغل بخطين. كل ده في عالم الاندرويد، عالم الاندرويد كبير. في تليفونات بتشتغل بخط، وفي تليفونات بتشتغل بخطين. في تليفونات بيستلزم علشان تحط الخطوط بتاعتها ان انت تشيل البطارية، تمحي البطارية جانبا، تنحيها جانبا، وتحط بيبقى الايه مكان الخط اسفل البطارية. وفي تليفونات اجهزة تانية بتحط الخطوط بدون ما انت تزيل البطارية من مكانها، ولكن لازم طبعا تزيل الغطاء الخلفي. وفي تليفونات بتحط برضو الخط بتاعها زي الايفون كده، بتتفتح بباب معين من على الجنب ويتحط خط بتاعها من غير ما تفتح الغطاء الخلفي. اذا فدي انواع كتير ومسميات كتير، ومعلش انا بشتد دماغكم، بس لازم نبقى عارفينها علشان لما واحد يكلمنا ويقول لنا لا ده انا عندي تقول له طب انا عارف، طب ما حد قال لي قبل كده. على الاقل لو انت ايه ما شفتهاش، اما لو انت شفتها ما تبقاش غريبة عليك. ده يا جماعة يا رب بس كده ما كنش ستحة، ده شكل تليفون، ده شكل التليفون. قبل ما يسيب شكل التليفون كمان، ممكن تلاقي من فوق، دي بقى مش ثابتة، ممكن تلاقي من فوق او من الجنب، من فوق ممكن تلاقي مكان اللي بيدخل فيه سماعة الاذن، ومن الناحية التانية من ناحية زر الهوم كده، بس من ناحية التانية بقى في اللي هو المكان بتاع الكابل بتاع دي USB اللي بيوصل الموبايل بالكمبيوتر. ده بالنسبة لأشكال التليفونات بوجه عام كده ومختصر، حاولت اختصر، بس لازم برضو نكون ركزنا عشان نبقى فاهمين التليفونات اللي معانا ومع الناس شكلها ايه اللي عند اللي بيبيع، بحيث ان انت لما تروح تختار تليفونك تبقى فاهم ان في الالكاتيل اللي بيبقى كذا، انا اديتك حاولت اديك فكرة، بينما السامسونج الخيارات بتبقى في المكان الفلاني، طبعا احنا عايز اكد على حاجه، ان التليفونات اللي هي ما فيهاش زر هوم محسوس بتبقى كده كلها يعني ايه فاضيه زي ما انا قلت لكم، وبيبقى كل ازرارها تخيليه اللي هم الثلاثه الهوم، وعلى اليمين بيبقى خيارات، وعلى الشمال بيبقى رجوع وخيارات، ده طبعا لو هو متوافر. زي اما السامسونج بيبقى على الشمال الخيارات وعلى اليمين رجوع، وفي المنتصف طبعا زر الهوم المحسوس اللي بيتداس عليه عادي، كل ده بيبقى اسفل الشاشه. اما الشاشه بقيه الشاشه بقى بتبقى معرض عليها الايقونات، حضرتك بتتحرك عليها ازاي؟ مبدئيا احنا بنتحرك على الايقونات يا جماعه، احنا خلاص بقى فتحنا التوك باك، احنا المفروض ان احنا فتحنا التوك باك، بنتحرك على الايقونات عن طريق حاجه تسمى السحب. السحب يعني ايه السحب؟ السحب هو ان انا اسحب من الشمال لليمين بصابع واحد، او من اليمين للشمال، من الشمال لليمين لو انا عايز امشي باتجاه قدام، ومن اليمين للشمال لو انا عايز امشي باتجاه ورا. كل ما اسحب سحبه هتقول لي اسم حاجه من اللي عندي على الشاشه، او من اللي عندي على الضبط، او ما شابه ذلك. في ملحوظه مهمه جدا، في بعض الشاشات بتبقى نازله مع الاجهزه ما بتبقاش اكسسبل، فهنعمل فيها ايه؟ هنركب لها الديج لانشر، والديج لانشر ده ان شاء الله هيبقى له لقاء معانا في ايه، في حلقه تاليه نحضر المحاضره عشان نفهمه كويس، عشان نقول للناس ازاي يسطبوا الديج لانشر لو الشاشه عندهم مش اكسسبل. اما لو احنا عدينا الشاشه حتى لو هي مش اكسسبل، يعني لو دخلنا الضبط مثلا هنلاقي الامر طبيعي جدا، بس بشرط نلاقي ان يكون الاندرويد بتاعنا 4.1 او 4.2 او فيما فوق. يبقى احنا بنتحرك ازاي عاده يا جماعه؟ من الشمال لليمين، او من اليمين للشمال بصابع واحد، بنسمع اسم العنصر، ولما نلاقي العنصر اللي احنا عايزينه نضغط ضغطتين في اي اتجاه من الشاشه، بس ما عدا الاتجاه اللي فيه الهوم وايه؟ والهوم والرجوع والخيارات، مش ده اللي نيجي نضغط عليه يعني. لا مش هنسيب كل الشاشه ونيجي نضغط هنا، او نضغط فوق على الشريط اللي هيجي سيرته دلوقتي، لا في نص الشاشه كده يعني، او ممكن نضغط على مكان الايقونه نفسها. طب هتقول لي طب وانا هعرف مكان الايقونه نفسها ازاي؟ هقول لك ما دي الطريقه التانيه اللي هي طريقه الاستكشاف باللمس، ان حضرتك هتحط صبعك وتستكشف انت بدون سحب اماكن الاشياء دي فين، وتطمن. طالما انت مشغل الاستكشاف باللمس اللي احنا اتكلمنا عليه المره اللي فاتت وانت بتشغل التوب باك، فالحاجه مش هتتفتح غير ما تديها تكتين او ضغطتين بعد ما تسمع اسمها. طب تعالوا كده نطبق عملي، هتصاحبنا في الصوت معانا ليلى. انا كده ضغطت على زر الباور او زر الطاقة، بيفتح حاجة اسمها، هي اتقفلت اهي، قالت لي الشاشة متوقفة، بيفتح حاجة اسمها الشاشة المؤقتة. الشاشة المؤقتة دي بيبقى عليها شوية حاجات كده، يعني مثلا لو مكالمات فائتة، رسالة، يعني بيبقى عليها احداث بسيطة، وانت ممكن تتحكم فيها كمان، تحط فيها عليها اللي انت عايزه، وده هيجي بعدين يعني. فدي اسمها شاشة مؤقتة، وبيبقى فيها الساعة، يعني مجرد ما بدوس على زرار الباور ده، دوسة دي دوسة واحدة خفيفة بتقول لي الساعة. ايه اسمع، التاسعة مساء و22 طيب أملك. انا بس لمستها ماشي، المهم ان هي بتقول الساعة تاني اهي، التاسعة مساء و22 دقيقة. خلاص كده عايزين نعليها. طيب تم تعيين مستوى صوت نغمة الرنين على نسب الشاشة المتوقفة. هي اتقفلت، هنفتحها تاني، يعني ما بتصبرش عليك كتير، لان دي شاشة مؤقتة، دي شاشة مؤقتة. طب بنفتحها ازاي؟ بنفتح بقى، بعد ما بنفتح بندوس الباور، احنا عايزين ندخل بقى على الجهاز، نفتح الشاشه دي ازاي المؤقته دي؟ بنفتح كل واحد حسب جهازه بقى يا جماعه في الموضوع ده. يعني ايه؟ يعني انا مثلا في جهازي الاس دوس 27582 اللي هو مزود باندرويد 4.2، لما بدوس كده اهو على الباور وبسحب بصبعين جنب بعض، انا كنت بقول لكم اسحب بصبع واحد عشان تتنقل بين الايقونات، لان اسحب بصبعين اهو، هي قالت تم الغاء تامين الجهاز بس انا ما اديتهاش فرصه. طب نسمعها تاني، هسحب بصبعين اهو، تم الغاء تامين الجهاز. شاشة تشويس الرئيسية. تم إلغاء تأمين الجهاز وقالت لي شاشة أوت تشويس الرئيسية، شاشة سامسونج اسمها كده أوت تشويس الرئيسية. تم إلغاء تأمين الجهاز إزاي؟ دوسنا على زرار الباور وبعد كده سحبنا بصبعين جنب بعض، الصبعين يكونوا جنب بعض، في فرق بينهم بسيط محطوطين كده بالطول. بدل ما مش انا كنت بقول لك هتسحب بصبع واحد عشان تتنقل بين الايقونات، لا انا بقول لك بصبعين بس عشان تفتح التامين بتاع الجهاز اللي هو تدخل بقى على الشاشه، على يعني كده تكون فتحت كملت فتح الشاشه زي ما احنا شفنا ان هي على مرحلتين. في طريقه تانية، في طريقه تانية لفتح الشاشه بتسري برضه على بعض الاجهزه، اللي هو انك انت بتحط صابع فوق وصابع اسفل منه شويه تحت منه سنة وتلفه نص دايرة، وتلف الاتنين يعني تلف الصبعين كده نص دايرة هيقوم مفتوح على طول برضو يقولك تم إلغاء تأمين الجهاز. طيب دلوقتي تم إلغاء تأمين الجهاز، احنا بقى كنا بنتكلم ان احنا بنسحب في العناصر، انا هسحب اهو، كل سحبة هتقول لي انا واقف على ايه. اسمع كده، من الشمال اليمين بسحب بصبع واحد من الشمال لليمين. فايبر، قالت لي فايبر، سكايب، ماسنجر، تانجو، بولتوك فري، فريند كاستر برو، واتساب، لاين، ماسنجر، زيلو، الهاتف، جهات الاتصال، الرسائل، التطبيقات، كده احنا خلصنا الشاشة بالسحب. ده للكفيف اللي لسه بيبتدي مع الحاجة. طب اللي تمرس شوية المفروض يعمل ايه؟ المفروض يستعمل الطريقة التانية. ايه هي الطريقة التانية؟ طبعا انا اخر حاجة هرجع بس كده، هرجع للعكس بس قبل ما نبتدي، هرجع العكس بقى. انا قلت لكم من الشمال اليمين بيمشي اهو، لو الشمال من اليمين للشمال بقى هيعكسني اتجاهي اهو. الرسائل وجهات الاتصال، الهاتف، هقف عند الهاتف مثلا، تقول لي واحد نيو ايتمز يعني في مكالمه لم يرد عليها او حاجه زي كده. انا هقف عند الهاتف، انا ما اعرفش مكان الهاتف ده فين، بس انا قعدت اسحب اسحب اسحب لغايه ما لقيت الهاتف وخلاص. علشان افعل عنصر الهاتف ده وادخله اعمل ايه؟ اضغط ضغطتين سريعتين من اي اتجاه من اي مكان في الشاشه كده اهو. فتح اهو فعلا. لوحة المفاتيح، قالت لي لوحة المفاتيح، السجلات المفضلة، جهات الاتصال، كل الحاجات دي تبقى موجودة في الهاتف ودي هيجي ذكرها ان شاء الله بعدين. طب عايز اعمل، احنا اتفقنا رجوع فين في السامسونج لاصحاب السامسونج؟ رجوع على يمين الهوم. اعمل رجوع شاشة التشويس الرئيسية، رجعنا تاني. خلي بالك ان مش معنى كده ان البرنامج اتقفل، لا هو البرنامج كده مفتوح في الخلفية، عملت رجوع بس البرنامج لسه مفتوح. وممكن بعدين نتعرف ان شاء الله على موضوع ان انت ازاي تغلق برنامج بعينه فعلا غلق تام. طيب عملنا رجوع، دخلنا الهاتف ده ازاي؟ قعدنا نسحب نسحب نسحب لغاية ما ركنا الهاتف وضغطنا عليها، ضغطنا في اي مكان على الشاشة ضغطتين باستثناء المكان اللي فوق او المكان اللي فيه الرجوع والخيارات. وطبعا الهوم والرجوع والخيارات. طيب في طريقه تانية زي ما قلت لك، اللي هي بقى ايه؟ انك تتلمس الشاشه وتبدا تعرف مكان الفايبر. انا عايز اعرف مكان فايبر فين. ايوه انا عايز اعرف مكان فايبر ده فين، مش عايز اعتمد ان انا لما اقعد كره تقول لي لغايه ما اجيب فايبر وادخله. فهحط صباعي، صباع واحد بس، وما اشيلوش، واقعد اتحسس كده الشاشه، همشي اتحرك عليها كده. فريند كاستر برو، قالت لي فريند كاستر، واتساب، انا عمال اتحرك اهو من الشمال اليمين بس مش شلتش صبعي. النقر المزدوج مع لاين، هطلع صف كده فوق، تانجو، ماسنجر، عمال ازق ايدي ماسنجر، النقر المزدوج لتحت سكيب، النقر فايبر، فايبر اهو. انتوا عارفين فايبر طلع فين يا جماعه؟ فايبر طلع على الشمال، فايبر طلع على الشمال. ده عندنا يعني طبعا الحاجات دي الاماكن دي بتختلف. اوعى ناخد الموضوع يا جماعه اسطمبه، احنا بنمثل ازاي نعرف نشتغل على التليفونات. فايبر ده موجود عندي على شمال، شمال ايه؟ شمال الشاشة ناحية الحرف كده اللي هو بتاع الشمال من فوق. طيب يبقى انا كده عرفت اهو اخر حاجة نطقتها لي فايبر. يبقى انا ايه؟ انا ممكن ما هوش اسحب كل ده لغايه ما تقول لي فايبر، ده انا ممكن ايديا تنزل على طول على الفايبر تقوم قايله لي فايبر وبعد كده اقوم متكه تكتين. طب تعالى نشوف كده، انا ايديا ممكن تنزل على الفايبر اهو، فايبر اهو نزلت فايبر على طول من الاول لاني عرفت مكانه خلاص، مش مضطر اسحب. اتك تكتين في اي اتجاه في اي مكان في الشاشه، فايبر فتح العناصر 1 الى 7 من اجمالي 70، فتح فايبر. طب هو مش موضوعنا دلوقتي بس انا بوريك هو فتح. اعمل رجوع شاشة الصورة الرئيسية، انا يعني كده عملت رجوع اهو عشان نطلع تاني على الشاشة الرئيسية، شاشة اوت تشويس الرئيسية اللي هي شاشة سامسونج زي ما احنا اتفقنا اسمها كده. طبعا المواضيع دي ممكن تختلف من شاشة الى اخرى في التليفونات التانية. احنا بنتعلم ازاي نتحرك يا جماعة، عامة بنتعلم ازاي نتحرك. يبقى المبدأ بتاعنا في التحرك هو السحب من اليمين للشمال او من الشمال لليمين حسب الاتجاه، ونفتح الشيء بعد ما نرسى عليه خلاص، هو ده اللي احنا عايزين نفتحه بتكتين في اي مكان في الشاشة. قبل ما اسيب الشاشة دي اللي هي الشاشة الرئيسية عايز اقول لكم حاجة بتبقى موجودة في كل الشاشات سواء وانت جوه الضبط ولا خارج الضبط ولا على الشاشة الرئيسية ولا كده. ايه هي؟ حاجة اسمها شريط الاشعارات او مركز الاشعارات. مركز الاشعارات ده بيبقى موجود فين؟ بيبقى موجود اسفل السماعة اللي انت بتسمع منها المكالمة على طول. تعال نلمسه كده. مسج الصوت، إشارة الهاتف الكاملة، الطرف إشارة الهاتف الكاملة، نسبة الشحن بالبطارية 97، التاسع مساء و31 دقيقة. سمعته قاعدة تقول ايه؟ قالت لي مسجل الصوت لأن أنا بسجل المحاضرة احتياطي. تمام؟ على الموبايل، بسجلها على الموبايل. وقعدت تقول إن إشارة الواي فاي مكتملة والجي إس إم يعني التليفون رقمها عدد الشرط كام او كام شرطة في الشبكة ونسبة الشحن كام. قالت حاجات كتير كده كلها اشعارات، كلها اشعارات. مكان ده فين؟ مكانه تحت ايه؟ السماعة اللي بنسمع منها المكالمة. وهنتعلم ممكن النهاردة او المرة الجاية ازاي نفتح الشريط ده بحيث ان احنا نستفيد من بعض الاختصارات اللي بتبقى داخله، هنستفيد من بعض الاختصارات اللي بتبقى داخله اللي احنا بنقدر نوصل بيها الحاجات في التليفون بكل سهولة. دي يا جماعة الشاشة، وده التحرك المبسط، ده التحرك المبسط على الشاشة، ان احنا بصباع واحد من الشمال لليمين او من اليمين للشمال، والحاجة اللي احنا عايزينها بنديها تكتين تدخل على طول مباشرة وتبقى هي ديت المفعلة معايا، وابدأ اسحب برضو عشان اتعرف على الاشياء وهكذا. اما التمرس بعد كده بيجي في ان انا اعرف اماكن الاشياء، فايديا تنزل عليها مرة عشان المسها تقول لي كذا زي ما شفت مع فايبر كده، واقوم ضغط عليه ضغطتين من اي مكان او عليه هو. خلي بالك انا ليه بقول لك تعرف اماكن الحاجة، علشان في حاجة معينة او كذا حاجة بصراحة هنضطر فيها نكون عارفين مكان الأكونة بالظبط عشان نتخذ معاها بعض الإجراءات، مش هنضربها يعني ولا حاجة، لا هنعمل معاها بعض الحاجات، ننقلها مثلا، نمسحها. فلازم تكون في الحالات دي لازم تكون عارف بالظبط مكان الأيقونة فين عشان إيدك تنزل عليها صح عشان ما تحركش أيقونة تانية. طيب أنا عايز دلوقتي يا جماعة بعد ما تعرفنا تعريف مبسط كده، وطبعا لسه بدري بس احنا تعرفنا كده تعريف مبسط ازاي نتحرك على التليفون، احنا مش مهم ان احنا نمسك برنامج برنامج ونقعد نبص فيه ونجيب يعني اللي فيه كله، لا احنا المهم ان احنا نعرف نتحرك على الشاشة بحيث ان احنا نقدر نستكشف احنا بعد كده، والسؤال اللي يواجهنا نسأله بعد كده، بس اهم حاجة ناخد الفكرة بتاعت الاستكشاف. طيب احنا عايزين دلوقتي نروح على التوك باك عشان نتعرف عليه، او نروح معنا صح على قسم امكانية الوصول عشان نتعرف على القسم ده بيتضمن ايه بالظبط؟ اجيب القسم بتاع امكانيه الوصول ده هجيبه من الضبط. انا عندي هنا في السامسونج اما اضغط على زرار الخيارات بيطلع لي شويه خيارات من ضمنها الضبط، بسحب لغايه ما الاقي كلمه الضبط انا عارف مكانها برضو يعني من التمرس، فقدامي ان انا يا اما اسحب او اروح لمكانها على طول وادي ضغطتين بعد ما المسها وتقول لي اسم الضبط، اسم كلمه الضبط يعني. في تليفونات بيبقى النظام بتاعها مش كده، الضبط بتوصلوش بطريقه الخيارات والكلام ده، فعلى صاحبها ان هو يبدا يدور، وساعات عشان كلمه الضبط ما تبقاش اسمها الضبط تبقى اسمها اعدادات، وخلي بالك هي هي يعني، بس طبعا الترجمه بتبقى متغيره. وفي حاجه مهمه جدا، ساعات كلمه امكانيه الوصول ما بتبقاش اسمها امكانيه الوصول في الترجمه في بعض التليفونات، بتبقى اسمها امكانيه الدخول. خلي بالك عشان ممكن المبصر يقول لك فين يا عم ده، ما فيش حاجه اسمها امكانيه الوصول، احيانا بتبقى اسمها امكانيه الدخول، بس هي في الجهاز اللي معايا ده وفي اجهزه سامسونج عامه اسمها امكانيه الوصول. طب تعالى بقى ندور عليها، ندور على الضبط الاول ندخله ازاي. الضبط ممكن برضو بيكون موجود في شريط الاشعارات اللي انا قلت لكم عليه اللي هنتعود ازاي نفتحه، بس كمان يعني فتره يعني هنتعود ازاي نفتح الشريط ده، ممكن مش النهارده. طيب انا هدوس دلوقتي على الخيارات اهو، يعرف سته من العناصر. انا هسحب كده علشان اسمعكم بالمره ايه اللي في خيارات بالنسبه على الشاشه الرئيسيه. اضافه التطبيقات والتطبيقات المصغره. طبعا انت سامع. انشاء مجلد. طبعا انت سامع. تعيين الخلفيه. تعديل الصفحه. كل اللي عمال اسحب من الشمال اليمين. بحث. الضبط. اهو لقيت الضبط. طب انا كنت ممكن اروح للضبط اصلا لان انا عارف مكانه برضو، لان انا بفتحه كتير فعرفت مكانه. انا عندي الضبط فوق الهوم. طب انا هقفل كده اهو، هقفل، هعمل رجوع، مش هدخل حاجه، هعمل رجوع خلاص، وهفتح خيارات تاني. يعرف سته من العناصر، وايدي ان شاء الله هتنزل على الضبط على طول لان انا عارف مكانه اهو. الضبط اهو، افتحها بقى بضغطتين. شاشه التشويش الرئيسيه. الضبط اتفتح. الضبط انا قلت لكم في المحاضره اللي فاتت ان اصحاب اندرويد 4.1 هيتحركوا لغايه من الشمال لليمين، بس يكونوا حدثوا توك باك، ها يكونوا حدثوا توك باك، هيتحركوا لغايه ما يوصلوا لكلمه امكانيه الوصول، يعني سحب سحب سحب من الشمال لليمين، من الشمال لليمين، من الشمال لليمين، لغايه ما يوصل لكلمه امكانيه الوصول ويضغطها ضغطتين ويدخلها. اصحاب اندرويد 4.2 وفيما فوق بيبقى عندهم اربع اقسام من الضبط، اللي هو اسمهم الاتصالات، والقسم الثاني اللي هو جهازي، والقسم الثالث اللي هو الحسابات، القسم الرابع اللي هو المزيد. الاقسام دي بتتلقى ازاي؟ بتبقى تحت الشريط اللي انا قلت لكم عليه ده على طول، تحت الشريط اللي انا قلت لكم عليه ده على طول بتبقى الاربع حاجات دول محطوطين، ويفضل انت تكون عارف مكانهم ما تقعدش تسحب. هو على العموم لما بيفتح الاولانيه اللي هي الشبكات والاتصالات، تمام، ولكن انت عشان توصل بسهوله تكون عارف اماكنهم. يعني انا هم الاتصالات اهي، الاتصالات اهي، ازق انا كده ايديا تحت الشريط اللي قلت لكم عليه اللي هو تحت السماعه، تحت منه بقى كمان الاربع حاجات دول لما بدخل الضبط في اندرويد 4.2. الاتصالات ادخل سنه كده، اسحب سنه، يعني انا ما شلتش صباعي لان انا عايز اتحرك واستكشف، اسحب سنه. جهازي النقر المزدوج للتحديد. حسابات النقر المزدوج للتحديد. المزيد نلاحظ انها بتقول يا جماعه النقر المزدوج للتحديد، هي بتوجهك ايه الست يعني مش عارفه تعمل معانا ايه، تقول لك ايه النقر المزدوج للتحديد، يعني لو عايز اي حاجه من دول انقرها نقرا مزدوجا، اضغط عليها ضغطتين ايه سريعتين على طول. طيب اصحاب اندرويد 4.1 احنا قلنا ان هم ما عندهمش الكلام ده، يدخلوا الضبط ويقعدوا يسحبوا من الشمال اليمين لغايه ما يوصل. اما اصحاب اندرويد 4.2 فيما فوق فهيمشوا على الحاجات الاربعه اللي انا قلت لكم عليها دول، ويختاروا منهم جهازي. جهازي اهو. دخلت انا جهازي، هفضل اسحب بقى لغايه ما تقول لي امكانيه الوصول. عدتني، ارجع لها بقى. امكانيه الوصول، تحسين امكانيه وصول المهارات المحدودة إلى الجهاز. سامعين بتقول إيه؟ يبقى القسم ده بيتكلم عن تحليل إمكانيات الوصول لضعاف البصر. إمكانية الوصول. يعني كنا في إمكانية الوصول. تدوير تلقائي. زمن توقف. وكنا عند الزمن توقف الشاشة. 30 دقيقة من عدم النشاط. وقلنا نفتحها كده ونشوف. تنبيه زمن توقف الشاشة. زمن توقف الشاشة. 15 ثانية. أنا بسحب. قالت لي خمسة عايزه 15 ثانية. أسحب كمان. 30 ثانية لم يتم التحديد. ولا دقيقتي واحدة لم يتم التحديد. ولا دقيقتين لم يتم التحديد. ولا 5 دقائق لم يتم التحديد. ولا 10 دقائق لم يتم التحديد. ولا 30 دقيقة محدد. محدد وايه دي اللي انا محددها؟ لو انت عايز اي حاجة غير دي بتديها تكتين وبتدي أزر إلغاء. بيبقى في بدل الغاء هنا موافق لو انت اديت حاجة جديدة. انا هعمل رجوع. امكانية الوصول. يبقى اول حاجة زي ما احنا عرفنا كده خلاص عرفنا اللي هي بتاعت زمن توقف الشاشة وفتحناها وشفنا الاختيارات اللي فيها. نكمل بقى وعملنا رجوع نكمل سحب عشان نستكشف بقية خيارات إمكانية الوصول. إمكانية الوصول تدوير تلقائي زمن توقف الشاشة. نطق كلمات المروري عند الاستكشاف بتفعيل اللمس. تتم قراءة الحروف التي تم إدخالها في حقول كلمات المروري بواسطة الجهاز مربع اختيار محدد. دي ايه بقى يا جماعة؟ دي نطق كلمات المرور. كلمات المرور انت عارفين انها بتبقى نجوم ستار ستار ستار ستار. خلاص طبعا. طب احنا زينا دلوقتي الشاشة لمسية فاحنا عايزين نعرف احنا بنكتب ايه. طب يعني هتبقى ستار بقى ازاي؟ طب احنا هناك بنبقى عارفين ده زرار واحد وده زرار كيو وده زرار في الكمبيوتر، انما هنا احنا محتاج التوب باك يقول لنا الحرف اسمه ايه فهيجي يقول هيقول ستار. فديت بتفعل خاصية ان هو ينطق لنا الحروف بدل ما ينطقها لنا على هيئة نجوم اللي هي اسمها ايه بقى نسمعها تاني كده. زمن نطق كلمات المروري عند الاستكشاف بتفعيل اللمس. تتم قراءة الحروف التي تم ادخالها في حقول كلمات المروري بواسطة الجهاز مربع اختيار محدد. وانا طبعا عاملها محدد وهي على فكرة لما التليفون بيجي ما بتبقاش محددة فانت بتحددها. واصحاب التليفونات اللي مش سامسونج هيتلاقي عندك برضو اختيار في امكانيه الدخول او امكانيه الوصول بالمعنى ده. مش شرط خلي بالك تكون نفس الترجمه، انت عليك برضو انك تفعله. تعالى نستكشف بقيه الحاجات اللي في امكانيه الوصول عندي. رد على خط مائل الى الخلف انهاء المكالمات. اداره اعدادات الرد على خط مائل الى الخلف انهاء المكالمه. الرد على انهاء والرد وعلى انهاء المكالمات، يعني الرد وانهاء المكالمات. بس على دي يعني ايه؟ هي شرطه بس هي بتقولها على. بس ديت مش حاجة هنختارها، لا ده احنا هندخل لسه جواها علشان نشوف فيها ايه. فهندخل كده ضربتين تكتين ضغطتين. رد على خط مائل الى الخلف انهاء المكالمات. ابدا اسحب كده علشان نشوف دي فيها ايه. التنقل لاعلى. التنقل لاعلى دي يعني بيقول لك ان انت مثلا ايه دي اول حاجة في الشاشة، يعني انت كده في اول شيء على الشاشة هتبدا اول شيء اهو بقى. مفتاح الرد. اضغط على المفتاح الرئيسي لقبول المكالمات الواردة مربع اختيار محدد. كلام واضح. مفتاح الرد. اضغط على المفتاح الرئيسي لقبول المكالمة. احنا قلنا المفتاح الرئيسي او مفتاح الشاشة الرئيسية اللي هو اسمه الهوم. المفتاح ده يا جماعة في تليفونات سامسونج بيستغل لدى اللي هو امكانية الوصول وذوي الاحتياجات الخاصة بيستغله لنا ان احنا ممكن بدل ما نرسم رسمة معينة عشان نرد او نجيب زر رد من على الشاشة ونسحب لغاية ما حد يكون بيتصل بينا يعني ونسمع كلمة رد ونسحبها ولا ندوس عليها ولا الكلام ده، لا احنا لو فعلنا الاختيار ده هنا هنرد بزر الهوم على طول. لو دوسنا هوم بعد كده اول ما حد يتصل بينا هيفتح معايا المكالمة. طيب في حاجة كمان ودي لأصحاب الأندرويد 4.2 على السامسونج اللي جاية بعد كده اللي هي اسمها رد على مكالمات انكريبت. قبول المكالمات الواردة عن طريق النقر فوق زر قبول المكالمات على شاشة المكالمات الواردة مربع اختيار محدد. الرد على المكالمات بالنقر. انت ممكن تفعل الاتنين زي ما انا عامل كده. يعني ايه الرد على المكالمات بالنقر؟ النقر فوق كلمة رد. في بيبقى في كلمة اسمها رد على الشاشة لما حد بيتصل بيك، لو انت ضغطت عليها ضغطتين من بتوع التوب باك العاديتين بيقوم يرد برضه زي كأنك فتحت برضه بالهوم. كل ده بدل ما انت ترسم رسمة معينة وتفتح زي المبصر. في ملحوظة بقى مهمة جدا قبل ما اروح على الزر التاني اللي هو ايه. انا قلتلكو ان الزر بتاع الهوم ده مش موجود في كل تليفونات الاندرويد وتقريبا مش موجود غير في تليفونات السامسونج فقط. فطبعا الاختيار ده مش هيبقى موجود فين؟ مش هيبقى موجود في الاكسسبيليتي او في امكانيه الوصول اللي في التليفونات اللي مش سامسونج، اللي ما فيهاش، او بمعنى صح في التليفونات اللي ما فيهاش زر الهوم محسوس. التليفونات اللي فيها زر الهوم ملموس للاسف طبعا مش هتقدر تستفيد بالخاصيه دي لانه مش زرار، هو عاملها لك لانها زرار. فبيبقى الحل في الموضوع ده ايه؟ الحل في الموضوع ده ان انت يتعلم الرسم اللي ترد بيها على الناس، في رسمه معينه كده ممكن واحد مبصر يعلمها لك، وهي على فكره ما بتبقاش صعبه، او في برنامج اسمه ايزي انسر. ايزي انسر ده بيتظبط، بتخش انت تظبطه بعد ما بتسطبه، مش بيبقى جاهز، لا بتخش تظبطه انت، بحيث ان انت لو حطيت التليفون على ودانك يرد هو تلقائي، او لو هزيت التليفون يرد هو تلقائي. فدي ممكن تغنينا، وان شاء الله الاندرويد في بدائل الحمد لله، ممكن ان هي يعني تغنينا عن الحاجات التانية، انه ان شاء الله هو ما يعني open source، مفتوح المصدر، فممكن تلاقي فيه حاجات بديلة. يبقى التصرف، يبقى انت تتعلم واحد مبصر يعلمك ازاي ترسم الخط ده ان انت تفتح بيه المكالمة، وعلى فكرة هي مش صعبة لان احنا بنعملها في الفايبر، تمام؟ او انك انت تسطب البرنامج اللي اسمه ايزي انسر، وتظبط ان هو يفتح يا اما باستشعار التقارب، بمعنى ان التليفون اول ما يعني تحطه على ودنك يفتح، او تهزه هزتين كده يفتح. بس خلي بالك من موضوع، لو انت هتظبطه على موضوع استشعار التقارب، ان انت لو جيت مسكت التليفون من فوق هيفتكر ان دي كده لمس وشك او ودنك، وهيقوم فاتح تلقائي قبل ما التليفون يروح على ودنك. فخلي بالك برضو من الموضوع ده. يبقى احنا قلنا ان احنا عندنا زر الهوم ممكن نعمله ويرد، وعندنا زر النقر على كلمة رد برضو ممكن لو ضغطنا عليه مرتين تفتح، ده بالنسبة لتليفونات سامسونج. ماشي، نسحب كمان كده. ينهي مفتاح تشغيل المكالمات، اضغط على مفتاح الطاقة لانهاء المكالمات، لن يؤدي ذلك لإيقاف تشغيل الشاشة، مربع اختيار محدد. ايوه، قالك مفتاح الطاقة اللي انا قلته لكم، اللي بيبقى على يمين التليفون من في الجنب او بيبقى من فوق، ده ممكن تفعله ان هو ينهي المكالمه. هو اصلا زي ما انا قلت لك، انت شفت ان المفتاح ده بيفتح الشاشه الاوليه يفتحها. فطبعا لما هو بيقول لك لما هو هيتفعل كده هتسيبه مفعل ان هو يقفل المكالمه، فبيقول لك انه ده مش بالطريقه دي، لو انت جيت عملت كده مش هيفتح لك طبعا الشاشه اثناء المكالمه يعني، فهيقفل المكالمة لو انت مفعل زر الطاقة، ومش هيفتح الشاشة، مالوش دعوة بقى بالشاشة، الشاشة هتبقى مقفولة طول ما التليفون على ودنك اثناء المكالمة، وهتتفتح لما تبعده عنك، هتتفتح لما تبعد التليفون عنك وتمسكه ماسكة مستقيمة. لسه اقول لكم كمان ان البرنامج بتاع ايزي انسر ده من ضمن مميزاته انه بيفتح السبيكر تلقائيا، دي ممكن تظبطها فيه برضه، وما بيجيش كده انت بتخش تظبطها، واحنا ممكن نبقى نتناوله لوحده ان شاء الله في محاضرة متقدمة. انه هو بيفتح المكالمة لوحده مجرد ما تبعده برضو عن ودانك، بيفتح المكالمة لوحده. يبقى احنا عرفنا ان في مفتاح بين المكالمة، ومفتاح الرد الشاشة الرئيسية من اللي هو زرار الهوم، ومفتاح برضو اللي هو النقر، ودي سامسونج عاملها في 4.2 فقط، يعني هي انا شايف انها ملهاش لازمة. اللي فعل زرار الهوم الرئيسي خلاص يعني هيدور على زرار الرد ليه اللي هو على الشاشة اللي مرسوم يعني. طيب نعمل رجوع كده. إمكانية الوصول، إمكانية الوصول، هو خلي بالك هيرجعني بقى من الأول. هسحب تدوير تلقائي للشاشة، عرفناها. زمن توقف الشاشة بعد عرفناها. نطق كلمات المرور، عرفناها. أرد على خط مائل إلى الخلف إنهاء المكالمة، عرفناها. أعراض الاختصار، اضغط مع الاستمرار على مفتاح التشغيل لاستخدام اختصار إمكانية الوصول ضمن خيارات الهاتف، مربع اختيار محدد. نسمع كده الموضوع ده تاني، ركز معايا. خط مائل، أعراض الاختصار، اضغط مع الاستمرار على مفتاح التشغيل لاستخدام اختصار إمكانية الوصول ضمن خيارات الهاتف، مربع اختيار محدد. دي بتعمل إيه يا جماعة؟ أنا محددها هي، دي بتعمل إيه؟ دي بتخلي لو انا عايز ادخل امكانيه الوصول، انا قلت لكم ان احنا بندخلها من الضبط ونختار مش عارف جهازي ده وندخل امكانيه الوصول. طب لو انا عايز ادخلها بشكل مباشر كده على طول، لو انت حددت الاختيار ده فبتلاقي اختيار امكانيه الوصول بعد كده موجوده عندك لما بتدوس على زر الطاقه. تضغط عليه ضغطه مطوله، لما بتضغط عليه ضغطه مطوله، لان لما انت بتضغط على زر الطاقه ضغطه مطوله بيطلع اختيارات بعينها كده. تعالى كده نتفرج عليها، بس اشيل العلامه من على الموضوع خيار امكانيه الوصول ده. عرض الاختصار، اضغط مع الاستمرار على مفتاح التشغيل لاستخدام اختصار امكانيه الوصول ضمن خيارات الهاتف، مربع اختيار لم يتم التحديد. خلاص انا شلت. تعالى نضغط كده ضغطه مطوله على زر الباور ده مع لغايه ما تقول لك تنبيه. تنبيه خيارات الجهاز، عرض العناصر 1 الى 4 من اجمالي 4. قالت لك ايه خيارات الجهاز؟ عرض العناصر 1 من 4 من اجمالي 4. خيارات الجهاز، ايقاف التشغيل. خلاص انا جبتهم من الاول اهو. تعال نشوف في ايه في ال، انا بسحب بقى، عايز اشوف ايه الخيارات اللي اتاحها لي. ايقاف التشغيل، اول حاجه ايقاف التشغيل، من هنا ممكن توقف التشغيل. اول ما هتضغط عليها هيقول لك انت متاكد انت عايز توقف التشغيل، توقف تشغيل الهاتف يعني، فانت هتسحب لغايه كلمه موافق. في ايه تاني؟ وضع الطيران، وضع الطيران قيد التشغيل، وانا عامله قيد التشغيل. وضع الطيران اللي هو بيعمل ايه يا جماعه؟ اللي هو بيقفل لك الخط اللي هو زي غير متصل بالشبكه اللي هو بتاع ايه، بتاع نوكيا. بس انت ممكن تشغل الانترنت يعني، بس لو عندك واي فاي يعني، شغل الواي فاي فممكن يشتغل عادي وانت وضع الطيران معمول. بس هو في الاصل بيقفل كل حاجه، بيقفل التليفون وبيقفل الواي فاي. في ايه تاني هنا؟ اعاده تشغيل اللي هو الريستارت يعني، هتدوس عليه برضه يقول لك انت متاكد من اعاده تشغيل الهاتف، هتدور على موافق وايه، هيرستر الجهاز ويجي. في ايه تاني؟ كتم اللي هو تكتم النغمه يعني، نغمه الرنين. وفي اهتزاز في اهتزاز اللي هو برضه ايه، تشغل الهزاز يعني. الصوت، والصوت دي بصراحه يا جماعه انا مش عارف هي بتعمل ايه يعني، ضغطت عليها مش عارف هي بتعمل ايه. طيب كده ده امكانيه الوصول ما لقيناهاش هنا، اللي هو ايه، لما ضغطنا ضغطه مطوله على زر الباور لقينا شويه شورت كاتس كده، اللي هي ايه، اللي انت توقف التليفون ولا ترستره ولا وفي بيبقى هنا برضو على فكره، بس هي مش موجوده عشان وضع الطيران موجود. بيبقى في هنا برضو اللي هي وضع اللي هو تشغيل البيانات يعني، بيانات الهاتف اللي هو الداتا بتاعت الانترنت اللي بتتاخد من على الايه، من على خط الموبايل، بتبقى ليها شورت كات هنا برضو انها تتشغل او ما تتشغلش. طب انا عايز ارجع تاني لامكانيه الوصول كده، هطلع من هعمل رجوع. امكانيه الوصول، خلاص رجعت اقول امكانيه الوصول تاني. تعالى بقى احدد الاختيار بتاع اختصار امكانيه الوصول ضمن خيارات الجهاز ده. امكانيه الوصول، تدوير تلقائي، هسحب لغايه ما اوصل له. اداره الامكانيه، اعراض الاختصار، اضغط مع الاستمرار على مفتاح التشغيل لاستخدام اختصار امكانيه الوصول ضمن خيارات الهاتف، مربع اختيار لم يتم التحديد. احدده، اعراض الاختصار، اضغط مع الاستمرار على مفتاح التشغيل لاستخدام اختصار امكانيه الوصول ضمن خيارات الهاتف، مربع اختيار محدد. حددته. تعالى بقى ندوس كده على زر الطاقه وزر الباور ضغطه مطوله، نضغط عليه ضغطه مطوله لغايه ما يقول لي خيار جهاز. تنبيه خيارات الجهاز، شلت ايدي. عدد العناصر 1 الى 5 من اجمالي 5. شفت، قال لك بقى 5 دلوقتي، بقوا 5. تعالى اسحب كده، تعالى اسحب كده واشوف في امكانيه الوصول جت هنا ولا لا. خيارات الجهاز، امكانيه الوصول، تمام جت هنا اهي. بحيث ان انا لو عايز اعمل اي حاجه في امكانيه الوصول بدل ما ادخل الضبط وادخل الكلام ده، هدخل الاول مره اعلم على دي عشان تبقى امكانيه الوصول قدامي على طول، وادخل لها من اي مكان. هدوس ضغطه مطوله على زرار الطاقه واختار امكانيه الوصول واضغطها ضغطتين، هتقوم داخله لي على طول. دخلت مكاني اهو، 6 من اجمالي 24. خلاص امكانيه الوصول، تدوير تلقائي، اتعرفنا على دي، نطق كلمات المروري، تعرفنا عليها، اردت على خطا الى الخلف، انهاء المكالمه، اعراض الاختصار، اضغط مع الاستمرار على مفتاح التشغيل لاستخدام اختصار امكانيه الوصول ضمن خيارات الهاتف، اتعرفنا عليها، محدد إدارة إمكانية الوصول، يمكنك حفظ إعدادات الوصول وتحديثها أو مشاركتها مع جهاز آخر. دي إيه بقى حكايتها؟ دي خاصة بالأندرويد 4.2 وعند السامسونج بس برضو. بيقول لك إيه؟ زي ما أنت سمعت كده، إدارة إمكانية الوصول. أنا مثلا عملت إعداد إن أنا ما أعملش إن أنا أكون مشغل التوب باك، وإن أنا أكون مثلا إيه؟ ما أعملش تدوير للشاشة، الغيه، وان انا عامل الشاشه على 30 دقيقه، وان انا عامل مفتاح الهوم بيرد على المكالمه، كل الاعدادات دي. فبيقول لك ان انت ممكن تخزن الاعدادات دي على هيئه فايل، وممكن تبعته مثلا عن طريق البلوتوث او كده، تديله لواحد صاحبك يفعله، تمام، بس هي اعدادات بسيطه يعني، انا شايف ان الموضوع ملوش لازمه ده وجهه نظري تمام. او ان انت يعني ايه، لو انت فرمطت التليفون مثلا وتيجي على الفايل ده هتدوس عليه من مدير الملفات او من تطبيق ملفاتي، فيودي على طول الاعدادات اللي انت كنت عاملها حفظ، فتقوم تتعمل دفعه واحده بدل ما انت نقعد نعمل فيها كل مره تمام. فهي دي حتى ندخلها كده هنبص نلاقي فيها ايه، اداره امكانيه الوصول، اسمع هسحب نقول لي اعلى تصدير حفظ اعدادات الوصول كملف، اه تصدير حفظ اعدادات الوصول كملف، وفي تحديث يمكنك تحديث اعدادات الوصول عن طريق استيراد ملف محفوظ، تحديث يو زي ما انت سامع كلامه واضح جدا، مشاركتي عبر مشاركه ملف اعدادات امكانيه الوصول، ان انت ممكن يعني ايه تعمل تحديث من فايل عندك انت عملت له قبل كده تصدير. يعني ايه تصدير؟ يعني تصدره للكارت عندك، وتحديث يعني هتجيبه تستورده من الكارت عندك، او اللي هي التالتة مشاركة ان انت ممكن تشاركه عبر البلوتوث عبر الحاجات التانية. خلاص نعمل رجوع، امكانية الوصول نطق كلمات المروري عند الاستكشاف قرد على خط ماء اعراض الاختصار ادارة الامكانية اعراض الخدمات، خدمات ده العنوان اللي جاي، الخدمات دي اللي بيبقى فيها دايما التوك باك اهو، توك باك تفعيل، توك باك تفعيل، خلي بالك ده اللي احنا قلنا عليها ان هو ما بتبقاش مفعله وبنضغط عليها، وبعد كده بنضغط عليها تاني بتبقى بدل اوف بتبقى اون، بيسالنا انت عايز تشغل توك باك اه، طب انت عايز تشغل الاكسبلور باي تاتش، بنقول له اه برده موافق، وبيتفعل توك باك. بس اسمحوا لي النهارده يا جماعه انا مش هدخل توك باك ده، انا هخليه المره الجايه، فتعالوا نكمل، تعالوا نكمل بقيه الخصائص اللي في امكانيه الوصول، وتوك باك ده ان شاء الله المره الجايه لو كان لنا عمر باذن الله نكمل. الرؤيه، حاجه اسمها الرؤيه، اسمع حجم الخط عادي، حجم الخط عادي دي لو حضرتك ضغطت عليها هتلاقي فيها حاجات، اسمع كده، حجم الخط ضئيل لم يتم التحديد، ضئيل صغير لم يتم صغير. التحديد عادي محدد عادي. كبير لم كبير. يتم ضخم لم ضخم. يتم أزر الغاء تمام، بتختار الخط اللي انت عايزه لو حضرتك بتشوف شويه امكاني خدمات خلاص، حجم الخط عادي، وفي ايه تاني؟ التكبير الغاء التفعيل، التكبير الغاء التفعيل، والتكبير ده له قصه بصراحه، يعني انا شايف ان احنا كمكفوفين ملناش دعوه بيها، وفي بعض التليفونات برده ما بتبقاش موجوده لكن سامسونج موفراها، لو التكبير بتضغط تقريبا ثلاث مرات على الايقونه تقوم حجم الكتابه بتاعها يكبر، مش عارف ليها ايماءات برده معينه كده، يعني مش عايزين نشغل بالنا بيها، كفايه الايماءات اللي احنا هتبقى عندنا في توك باك. نتحرك من الشمال يمين، اختصار امكانيه الوصول الغاء التفعيل، اه دي بقى غير اللي فاتت، اختصار امكانيه الوصول الغاء التفعيل دي حكايتها ايه يا جماعه؟ دي حكايتها هي اصلا هي ملهاش لازمه برضو، بس هي بتستخدم لو انت جايب التليفون جديد خالص، ماشي، لو انت جايب التليفون جديد خالص بس بشرط تكون عامله انجليزي عشان ينطق معاك. تعال اسمع كده هي هتقول ايه، تعال افتحها، اختصار امكانيه، اسمع هي هتشرح نفسها، المفتاح انا هعمل لها ايقاف دلوقتي لان انا خلاص انا مشغل توك باك وعارفه، انما دي معموله للناس اللي مثلا ايه، انت بتدي الموبايل ده لواحد مبصر تمام، بس بتديله كتير يعني بتتبادلوه كتير، يعني مش مره واحده ولا اتنين، ده دي معموله انك بتتبادلوه كتير، او معموله لو واحد كفيف بيفتح التليفون لاول مره خالص بيعمل له اعدادات، بس بشرط يكون اختار اللغه الانجليزي، يعني يكون لسه في الاعدادات بتاعته. تعال اسمع كده بيتفعل ازاي، هتقول لك هي اهي، عند تفعيل به الميزه يمكنك تفعيل ميزه امكانيه الوصول بسرعه في خطوتين، واحد اضغط مع الاستمرار على مفتاح الطاقة حتى تسمع صوتا او تشعر باهتزاز، اثنان انقر مع الاستمرار باستخدام اصبعين حتى تسمع التأكيد الصوتي، في حالة وجود عدة مستخدمين للجهاز يؤدي استخدام هذا الاختصار على شاشة القفل الى تفعيل امكانية الوصول بشكل مؤقت حتى يتم الغاء قفل الجهاز. طبعا دي احنا بتهيألي طبعا دي برضو في الاندرويد 4.2 و 4.1 مش هيلاقوها بالنسبة للسامسونج، واحتمال ما يلاقوهاش برضو في التليفونات التانية، التليفونات اللي بره سامسونج احتمال ما يلاقوش فيها الاختيار ده، بس انت سمعته يعني هو بيعمل ايه، وديتكم فكرة مبسطة عنه، هو له اهمية لو انت نفسك تبتدي التليفون انت لوحدك، بس هي برضو ما بتبقاش ساعات فعالة قوي، ما تضحكش عليكم. نعمل رجوع، امكانية الوصول، امكانية يمكنك خدمات، انا بسحب عشان يوصل للحاجة، حجم الخط، التكبير، اختصار امكانية الوصول، الغاء التفعيل، خيارات تحويل نص الى كلام. خيارات تحويل نص الى كلام. خيارات تحويل نص الى كلام هي دي اللي انا قلت لكم عليها، اللي احنا بنظبط منها آلة النطق. تمام، اللي احنا بنظبط منها آلة النطق اللي هتشتغل، ودي مكانها يا اما في امكانيه الوصول يا اما في اللغه والادخال. ليه موجوده في الاثنين؟ لان اللغه والادخال بتحتاجها وامكانيه الوصول بتحتاجها. فطبعا هي موجوده هنا اهي. تعال نخش نتفرج على الالات اللي عندي. خيارات تحويل نص الى كلام. تعالى احنا بنعرف شكلها كده عشان لما نقول للمبصر خش خيارات نص تحويل نص الى كلام وافتح. تعالى نشوف نسحب. التنقل محرك تسال مفضل زر اختيار لم يتم التحديد. محرك تحويل نص الى حديث من سامسونج. محرك تحويل نص الى حديث من سامسونج. طبعا ده ما بيتكلمش ايه؟ ما بيتكلمش عربي. نمشي نتحرك. اثر فتح اعدادات محرك زر اختيار لم يتم التحديد. نتحرك. واسمه ايه؟ اعدادي لنص ناقص كلام. ده بتاع جوجل اللي هو برضو ما بيتكلمش عربي. نتحرك. زر اختيار لم يتم التحديد. وكل زرار بعديه اعدادات بتاعته، بس تبقى طبعا مش شغالة لانه مش هو الصوت المختار. تعال نشوف ايه لما يتم التحديد تاني. فوق ليزر اكس. فوكاليزر تي تي اس. طب لو عايز افعل الفوكاليزر هعمل ايه؟ هضغطه ضغطتين. تنبيه انتباه، قد يجمع محرك تركيب الحديث كل الحديث بما في ذلك كلمات المرور وارقام بطاقات الائتمان والبيانات الشخصيه الاخرى. بتقول لك خلي بالك يعني ان هو هينطق كل حاجه وكده. بتدور على موافق، تسحب لغايه موافق. أزر موافق. هنلاقي عم طارق طلع لنا. تحويل نص الى كلام. استخدام فوكاليزر اكس تي تي اس. تنقل الاعلى. محرك تحسين مفضل سري اختيار محرك تحويل النص. انا بسحب تاني بقى عشان عايز اجيب اكابيلا. انا بسحب لغايه ما اسمع اكابيلا. اعداد تحويل النص الى ازر فتح اعدادات سري اختيار محدد فوكاليزر اكس تي تي اس. خدت بالك قال لي محدد على فوكاليزر وبعديها ازر فتح اعدادات محرك تي تي اس. كل محرك له اعداداته الخاصه بيه، ممكن نبقى نتناولها برضو بس في وقت تاني. سري اختيار لم يتم التحديد. لم يتم التحديد اللي هو مين؟ كابيلا تي تي اس. هدوس على كابيلا ضغطين. هيقول لي نفس الكلام. قد يجمع محرك تركيب الحديث كل الحديث بما في ذلك كلمات مرور وارقام بطاقات الائتمان والبيانات الشخصيه الاخرى. استمرار الغاء. هو اللي موافق. زر الغاء. زر موافق. خيارات تحويل نص الى كلام. ورجعت لنا ليلى تاني وهكذا. في من ضمن خيارات نص الى كلام برضو زر اختيار لم يتم. انا بسحب اهو بكمل سحب سحب. اعداد تحويل نص اثر زر فوق ليت اثر زر اختيار كيبل اثر عام. في حاجه اسمها عام بس مش هندخلها يعني، دي عنوان. تعال اسمع ايه اللي بعدها. سرعه الحديث سرعه نطق النص. سرعه الحديث ودي اللي تتحكم في سرعه الاله اللي بتتكلم. تعال نفتحها كده ونشوف فيها ايه. تنبيه سرعه الحديث الغاء. اسمع نسحب. سرعه الحديث بطيء جدا لم يتم التحديد. بطيء جدا. بطيء لم يتم التحديد. بطيء. عادي لم يتم التحديد. عادي. سريع محدد. سريع محدد. سريع جدا لم يتم التحديد. سريع جدا. أزر الغاء. تعال نختار. سريع جدا. سريع جدا. خيارات تحويل نص الى كلام. اهي سرعت فعلا وايه خلت الكلام سريع. واول ما اخترتها طلع من الديالوج ده على طول او المحاورة دي على طول وايه رجعني تاني على الالات اللي موجودة عندي. التنقل لاعلى محرك تسأل مفضل اهو عمال اسحب فيهم اسحب. عايز اوصل بقى العام دي تاني عشان ارجعها تاني ايه على سريع بس مش سريع جدا عشان نقدر نفرق. محرك تحويل نص ناقص. في ناس بتشبه كده بس لما بتاخد عليها. سرعة الحديث سرعة نطق النص. هتضغط ضغطتين. تلي سرعة الحديث. اختار السريع بس. عادي لم يكن سريع. سريع. هي دي. سريع. اهي. خيارات تحويل نص إلى كلام. تمام كده. ده الحاجات المهمة في خيارات تحويل نص كلام. وإن كان لكل محرك من آلات النطق إعداداته الخاصة بيه اللي بتختلف من محرك للآخر. تعالى نعمل رجوع عشان نرجع تاني لخيارات إمكانية الوصول. إحنا آخر حاجة دخلناها فيها اللي هي خيارات تحويل نص إلى كلام، اللي هي ممكن تكون اسمها برضو إخراج نص إلى حديث، ما ترتبطش بإيه؟ بالكلام بالظبط كأنه قرآن أنزل. نعمل رجوع. إمكانية الوصول. إمكانية الوصول. يمكنك خدمات تقنية. أنا بسحب لغاية ما نوصل اللي إحنا كنا فيها. إمكانية الوصول. خيارات تحويل نص إلى كلام. أيوه، إيه اللي بعدها؟ تحسين إمكانية الوصول إلى الويب مسموح. دي يا جماعة مهمة جدا. تحسين امكانيه الوصول الى الويب لازم تخليها مسموح. ليه؟ لان لما بتبقى مسموح بتساعدك في تصفح افضل على الكروم وعلى الجيميل، الحاجات اللي خاصه بجوجل بالذات والنت عامه. لما بتخليها مسموح بتعمل بعض الايماءات، بتشغل بعض الايماءات اللي احنا هندرسها ان شاء الله مع التوك باك لما نخش على التوك باك بشكل تفصيلي المره الجايه، بس احنا لازم نعملها مسموح. فتعالى نضغط عليها كده ونشوف هي بتبقى فيها ايه. لو ضغطت عليها تقول لي ايه؟ مرتين تحسين امكانيه الوصول الى الويب غير مسموح. غير مسموح، لا انا عايز ارجعها تاني. تعالى شوف بقى، احنا بنرجعها هتنبه عليها الاول وهتقول لي ايه عشان اعرفك ان هي ليها اهميه جدا في موضوع النت. اسمع تنبيه، هل تريد تثبيت البرامج النصيه لامكانيه الوصول؟ هل تريد السماح للتطبيقات بتثبيت البرامج النصيه من جوجل مما يتيح امكانيه الوصول لمحتوى الويب الخاص بشكل اكبر؟ عدم سماح. السماح بيبقى في عدم السماح والسماح، انت بتختار السماح. انا بسحب لغايه هل تريد الزر عدم السماح؟ لا انا اختار السماح. الزر السماح امكانيه الوصول، رجعت السماح تاني. هسحب بس لغايه ها، لان هو لما انا بدوس على شيء بيرجعني شويه كده الرؤيه، ولو انا في القريب من الاول بيقوم رجعني للاول. اختصار خيارات تحسين امكانيه الوصول الى الويب عدد العناصر. السمع، ودي حاجات مش مهمه قوي بالنسبه لنا. توازن الصوتي، التحكم في توازن الصوت بمشغل الوسائل عند استخدام سماعات الاذن. توازن الصوت يعني يبقى الصوت في منتصف، يعني عارف لما انت بتعمل 50% و50%. في تاني صوت احادي، تبديل الصوت من استريو الى احادي عند استخدام سماعة اذن واحدة. مربع اختيار لم يتم التحديث. ان الصوت ما يبقاش استريو يبقى احادي، يبقى كأنه في سماعة واحدة لما تستخدم سماعة بسماعة واحدة فقط. تسحب في ايه تاني؟ ضيقة في تشغيل جميع الاصوات، ضيقة في تشغيل جميع الاصوات بما في ذلك صوت المستقبل. مربع اختيار لم يتم التحديث. حذاري من دي يا جماعة، حذاري من دي. دي لو انت دوست عليها بتوقف صوت التليفون كله، كأنك عملت ميوت. حتى لما حد يتصل بيك مش هتسمع حاجة، حتى لما حد يرن جرس اي حاجة، اي توك باك، مفيش اي حاجة، مع ان كمان التوك باك هيفضل شغال وتبقى مشكلة اما هتروح لواحد مبصر وتقوله لو سمحت رجعها لي، فهتضطر تعلم المبصر ده ازاي يمشي اصلا بالتوك باك وانت تمشي بقى وهو يقرالك، لان فعلا بتعمل مشكلة كبيرة جدا الا لو فعلتها قبل ما تتنقل من مكانك. يعني اعمل ضربتين تانيين عشان ترجع تاني، ودنا ما انصحكش بيها. طب ليه تعمل كده اصلا؟ انت مش هتحتاج فيها حاجه، ده احنا التليفون الكمبيوتر لما بيعمل ميوت يعني بتبقى مشكله كبيره جدا. فديت معموله طبعا اللي هم الناس اللي ما بيسمعوش، اللي مش محتاجين الصوت في حاجه. طبعا احنا اتفقنا ان احنا هنا في امكانيه الوصول الخاصه بذوي الاحتياجات الخاصه. نسحب اختار الفلاش، يوم ضوء الكاميرا عند تلقي اختار. مربع اختيار لم يتم التحديد. ان الفلاش في الكاميرا ينور اما بتتلقى مثلا رسالة او مكالمة او اي حاجة، عشان برضو طبعا الناس اللي ما بيسمعوش. والخيارات دي برضو يا جماعة مش كلها هتلقوها في كل التليفونات. نكمل سحب. الحركة، الحركة الناس اللي هما ايديها فيها شلل او حاجة زي كده. قائمة المساعد، تفعيل الوظائف من اجل تحسين امكانية وصول المستخدمين ذوي المهارات المحدودة الى الجهاز. ذوي المهارات المحدودة للجهاز، ودي طبعا لو احنا دخلنا فعلناها بتتعارض مع التوك باك، فاحنا ملناش دعوة بيها، كل واحد له حاجته، لان هو لما يشغلها هو ما بيعوزش توك باك طبعا، فبتعمل له حركات معينة هو، فالحركات دي بتتعارض مع دي. انت لو دخلت تشغلها هتقولك لا يمكن تشغيل الاثنين معا، هيتم غلق توك باك، وطبعا الكلام ده ما ينفعش. نسحب. المفتاح، ايقاف. طبعا اعمل ايقاف. المفتاح، مدة الضغط المستمر قصير. مدة الضغط المستمر قصير. مدة الضغط المستمر دي يا جماعة اللي هي في حاجات هنضغط عليها ضغطتين التانية مطولة، فدي بتتحكم فيها قصير ولا متوسط ولا طويل. فانا بخليها قصير بحيث ان هو يبدأ يستجيب معايا على طول. اهو لو فتحتها هلاقي جواها اسحب. مدة الضغط قصير، وسط، لم يتم، وسط، طويل، لم طويل. أزر إلغاء. ماشي، يبقى اعمل رجوع وانا سايبها على قصير. مدة الضغط التعرف. التعرف، التحكم التفاعلي، تعيين خيارات من اجل التحكم. برضو الموضوع ده خاص بالناس اللي هم المفتاح، الناس اللي هم برضو محدودي الحركة. تمام، وسمعت انت الصوت ده، اسمع كده. المفتاح، ايقاف. طق طق، دي معناها ان الصف خلص ومفيش حاجة تاني، و وزي ما الصف خلص كده انا برضو محاضرتي النهاردة كده انتهت، وانا اطلت شوية من قصدي اخلص خيارات امكانية الوصول. بصوت التك ده نعرف ان ايه خلصت، خلص الصف اللي احنا كنا بنمشي عليه. يعني انت التك دي زي صوت كده بيحصل برضو في الكمبيوتر، انت على نهاية الشيء. وانا برضو كده على نهاية المحاضرة ان شاء الله، معنا مع التوك باك في المحاضرة الجاية التفاصيل، او ولو ما قدرناش نخلصه طبعا في المحاضرة هيبقى له محاضرة كمان، لان هو اهم حاجة زي ما احنا تعلمنا ان احنا لازم نتعلم ازاي نتحرك على الجهاز علشان نستكشفه. وزي ما بقول لك وباكد عليك كذا مره خلال المحاضره دي قلتها، اوعى تاخد الكلام ده على انه حاجه يعني ثابته. لا، اللي ثابت هو طريقه تحركك، اللي ثابت هو طريقه فهمك للتليفون، اللي ثابت هو طريقه ان انت تفهم الحاجه اللي معاك بتتحرك عليها ازاي وبتمشي عليها ازاي. مظهر اسئلتكم واشكركم شكرا جزيلا. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. ازيك يا استاذ محمد؟ بحيي حضرتك تحيه جامده يعني الصراحه. فتحتوا الباب على مصراعيه امام المقفوفين انهم يجربوا الاندرويد، وانا الحقيقه مش عارف يعني ابدا كلامي، ان انا حبيت اجرب الاندرويد مع جهاز سوني اكسبيريا، بس للاسف الاندرويد اللي كان عليه 4.0 فكان حصلت معايا شويه مشاكل كده، يعني من ضمن ما كنتش عارف اعمل ابديت للجهاز للاندرويد، يعني حتى الواي فاي ما كنتش عارف اعمل له اتصال، و الاستكشاف باللمس فعلا كانت مش حلوه، يعني فعلا اندرويد 4.0 ما ينصحش باستخدامه خالص. وبشكر حضرتك يا سيدي. بالفعل يا مرحب بك اولا. طبعا بالفعل الكلام ده مظبوط، 4.0 ما لا ينصح به تماما. لازم يا جماعه نتاكد من فيرجن الاندرويد اهم حاجه، واحنا بنشتري الجهاز بعد كده اي حاجه تانية بقى، يعني الهوم موجوده مش موجوده، اسم الجهاز ايه، اهم حاجه الاندرويد يكون 4.1. ليه؟ لان 4.1 هو اول حاجه اتفعلت فيها خاصيه الاستكشاف باللمس، اما في 4.0 كانت عباره عن تجارب لسه، كانت لسه في البدايات. معاكم الميكروفون. السلام عليكم، ازيك يا اخ محمد؟ انا عندي استفسار بسيط. دلوقتي انا كنت بعمل صوت ماجد على موبايل S4، فالمهم المعلومه اللي عندي ان انا افضل حاطط صباعين على الشاشه لغايه ما اسمع صوت توك باك بيقرا. الفكره هو ما نطقش معايا، ولا انا مش عارف هل الطريقه اللي بعملها دي صح ولا غلط، ان انا افضل حاطط صباعين ولا ايه. تمام، المهم هو ما نطقش معايا وخليت حد يقرا معايا، لقيته فاتح منطقه الاكسسبيليتي. تمام، هو طبعا انجلش فكان فاهم منطقه الاكسسبيليتي، فهو اختار التوك باك وعمل له اون وخلاص. فانا كان نفسي انا اللي افعله ايه، فلو في طريقه بالظبط يا ريت. لكن للاسف فعلا انا شكرا، لو انت حضرتك لو انت خدت بالك معايا انا قلت لك يا احنا ما بتبقاش مجديه، للاسف فعلا ساعات ما بتشتغلش ده حقيقي، مع انه فعلا بيدخلك على الاكسسبيليتي وفعلا بتسمع صوت زي جرس كده، بس للاسف ما بتشتغلش. غالبا بتبقى عشان حاجه، ايه هي؟ ان يا اما قله النطق مش موجوده ماشي، او ان هو ممكن يكون كان بلغه غير الانجليزي. فحضرتك انت بتقول لا ده كان بالانجليزي، فاحتمال كبير يكون قله النطق مش موجوده، ما كانتش موجوده او مش محدثه، ودي ساعات بتحصل. حتى قله النطق الانجليزي ساعات ما بتبقاش موجوده. معاكم الميكروفون، ولو معاك سؤال تاني حضرتك ممكن تسال او تكمل معايا. لا انا معاك احمد سكر على فكره. المهم لا هو اول بمجرد ما قاله كان الصوت الانجليش بتاع سامسونج تقريبا او جوجل مش متذكر، بس هو صوت نقي متذكر، هو بتاع سامسونج ولا جوجل، بس اول ما شغلته اشتغل معايا الصوت. بص يا استاذ احمد، الموضوع ده فعلا هو في مشكله، يعني ما بيتفعلش في كل التليفونات بالطريقه دي فعلا، انا معاك، بس هو بيتوقف فعلا على موضوع الالات ده، وانا مش عارف يعني ما وصلناش لغايه دلوقتي هي ليه كده، مع ان دي طريقه فعلا ثابته وبتتعمل صح وبتطلع صح، وانا جربتها وبتطلع صح في تليفونات والتليفونات لا فعلا لغايه النهارده انا بصراحه مش عارف ليه كده، يعني مش عارف هل الات جوجل ولا الات سامسونج هي اللي فيها المشكله، ويا ترى هل هو بيبقى متبرمج انه يطلع على انهي اله الاول، ليه ما خدتش بالي منها برضو الصراحه. سواء ان شاء الله يعني مش عارف، يعني احنا بنحاول نبعت للناس ونحاول نقول لهم، ونتمنى فعلا اليوم اللي يجي ان احنا نفتح فيه لوحدنا زي الايفون كده، ما بندوس 3 مرات ونفتح في الاول. معكم المايك. طيب استاذ محمد، في سؤال جه على الحساب الخاص بالقناه، يعني السائله بتقول هل ممكن اقفل وافتح التوك باد من زرار في الهاتف زي الايفون ولا لا؟ مع حضرتك هو مش زرار، هو حركه لمسيه معينه كده بتتعمل بيبقى من ضمن خيارات الحركة دي، يعني هي بتطلع خيارات كتير الصراحة، لكن من ضمن الخيارات دي حاجة اسمها إيقاف التعليقات مؤقتا. إيقاف التعليقات مؤقتا بأول ما بنلمسها بنشيل ايدنا من عليها، وانا طبعا هشرح بالتفصيل ازاي نتعامل مع القوائم الغريبه اللي بيجيبها توك باك، بس بعد كده بتبقى مقلوفه يعني ماشي. وبيطلع لي رساله بتقول لي انت عايز فعلا تقفل التعليقات دي مؤقتا، وفيها رساله برضو بعد من العرض مره اخرى لو هي مش عايزه كده، يعني لو مش عايزه تشوف الرساله دي تاني، يعني معنى ان ترفع بيها تقوم مقفول مباشره، فممكن تزيل التحديد من عليها، بمعنى ان هي بمجرد ما تلمس المكان ده بعد ما تعمل الطريقة المعينة او الطريقة الايماء المعينة اللي هنتعلمها ان شاء الله، اللي بتطلع كذا اختيار من ضمنهم ايقاف التعليقات، مجرد ما ايديها تيجي على ايقاف التعليقات يقوم قافل مباشرة. طب هتفتحه تاني ازاي؟ هتفتحه ان هي هتقفل الشاشة وتفتحها تاني وتزيل التأمين بتاع الجهاز، هيقول لها تم الغاء من الجهاز وهيرجع تاني. احيانا قبل ما السؤال ده يجي، احيانا ان التوب باك بيتقفل بس بيبقى مفتوح او بيبقى شغال في بعض الاماكن زي الانترنت مثلا، بس ده بيبقى شغال بسبب الخاصية اللي هي اسمها تحسين امكانية الوصول الى الويب اللي احنا عملنا لها مسموح، فهي بمجرد ما بيشوف الانترنت والخاصية دي معمولة، لو التوب باك مفعل حتى في التفعيل المؤقت ده بيرجع ينطق تاني على الانترنت. اما لو احنا مش مفعلين تحسين امكانية الوصول الى الويب دي، فالتليفون بيسكت فعلا والايماءات كلها بتروح لغاية ما احنا نقفل الشاشة ونزيل تأمين الجهاز تاني او تأمين الشاشة، على طول هيفتح معايا وهيرجع معايا التوك باك تاني. فهي طريقة الى حد ما قريبة يعني من نفس الفكرة اللي هي بتسأل عليها. بس محمد، هو ينفع ان الواحد لو فرضا مثلا بالخطأ اشترى تليفون والاندرويد بتاعه 4.0، هل يقدر يعمل له ابديت؟ لان الجهاز اللي كان معايا اللي هو سوني اكسبيريا حبيت اعمل له ابديت، انا اصلا ما اتصلتش بالواي فاي، قلت انا ادخل على الاباوت فون واضغط هناك سوفت ابديت كده، فهو هيطلب الاتصال بالواي فاي، فهو اصلا مش متصل بانترنت، ضغطت على سوفت وير ابديت قال لي انه التليفون واخد اخر التحديثات ومفيش تحديثات جديده. طب هو ادرك ازاي ان مفيش تحديثات جديده وهو مش متصل اصلا بالانترنت؟ معرفش هل في طن ان احدث التليفون ده 4.1، لان من خلال الجهاز من خلال الكمبيوتر انا عرفت ان هو ليه اندرويد 4.1 اخر اصدار متاح ليه، يعني لما ركبت اليو اس بي في الجهاز ودخلت على الاعدادات بتاعت الموبايل لقيت سوفت وير ابديت دخلت فيها قال ان المتاح يعني 4، بس ما عرفتش اعمل داونلود الحقيقه بالكمبيوتر، او بعمله داونلود بس الانترنت ده والمانجر ما بيرضاش يعمله داونلود او كده يعني. فهل في طريقه ان الواحد يعمل له ابديت مثلا باي تحايل ما بطريقه معينه؟ امك مع حضرتك حاول اولا لازم تكون متاكد فعلا ان هو له ابديت، لان ما ينفعش طبعا ايه لو هو قالك ان له ابديت فعلا من الكمبيوتر. انا بس كنت عايز اعرف، خد المايك مني بس عرفني ازاي انت عرفت برنامج ايه اللي قالك انه له ابديت؟ معاك المايك. لا انا وصلت الموبايل بالكابل اليو اس بي في الكمبيوتر تمام، ظهرت لي شويه خيارات كده منها مش عارف امبورت بيكتشر وانستول بروجرام وهيلد ومش عارف وسوفت وير وسبورت وحاجه اسمها سوفت وير ابديت. دخلت على سوفت وير ابديت فتح لي حاجه زي المتصفح كده كاني داخل من المتصفح، وقال لي يعني عشان تعمل ابديت اختار النوع الجهاز بتاعك، اخترت اكسبيريا اتش اس بي اي زي ما مكتوب في الاباوت فون. بس بعد كده دخلت قال لي انه هو كان بدا باندرويد مش عارف 3.0 وحاليا عليه 4.04 زي اللي هو فيه، واخر اصدار متاح لي 4.1، وجاب لي كده قال لي انه مش هينفع تعمل له داونلود، يعني تعمل له ابديت من الكمبيوتر لما خلال ما تعمل داونلود للباكج، لكن لو من خلال التليفون يبقى من خلال خاصيه الواي فاي. بس حبيت ابدا داونلود الباكج ما رضيتش تتحمل الحقيقه، ما اعرفش هل ده سبب في الانترنت عندي ولا سبب هو ما بيقبلش الموضوع ده ولا لازم احدث من خلال التليفون ولا ايه بالظبط؟ لا هو لو انت متاكد من الاختيارات اللي جابها لك دي يبقى هو انت لين الانترنت عندك، يعني حاول تحمله مره تانية، بس يستحسن انك تحسم القضيه دي وتوصله بواي فاي وايه وتخليه يحمل من المكان ده. اما بخصوص ان هو بيقول لك ان مفيش تحديثات حاليا، فهو بيقول على اخر حاجه شافها، يعني على اخر مره حد عمل له تشيك قبل كده وكان في واي فاي فبيقول لك مفيش، فانت جرب توصله بالواي فاي الاول وتخش على تحديث البرنامج دي وتشوف هيقول لك ايه. ان قال لك يلا انستول ماشي انستول، وبيكون طبعا حاطط الشاحن فيه علشان ما يخلصش ولا حاجة وانت بتنزل الابديت يبقى يعمل مشكلة ماشي، وبتشوف هيعمل معك ايه. اما لو مرضيش وانت متأكد تمام التأكد ان الصفحة دي طلعت لك وبيقول لك ان الويندوز 4.1، لا حاول تنزله من يعني بأي طريق كانت، يمكن يكون الموقع فيه مشكلة، يمكن يكون السيرفر كان عليه يعني ضغط ولا حاجة، يمكن النت بتاعك انت كان الداونلود مانجر خالص ولا اي حاجة، يعني اتصرف. بس انا رأيي انك تبص على موضوع الواي فاي الاول لان ده الاسهل، يعني ده الاسهل اللي ممكن ما تحتاجش فيه يعني مجهود كبير. اما التانية فانا مش عارف بصراحة انت بعد ما هتنزله هيقول لك ايه، يا ترى انت هتدوس عليه هيطلع لك ماشي انستول ولا ايه بالظبط. الحاجات دي برضو تبقى محتاجه ناس متخصصين شويه. بس لو فعلا في ابديت رسمي، لو في ابديت رسمي جرب من على الواي فاي، فلو في ابديت رسمي المفروض يجي. الا لو في زي برضو انا بديك برضو فكره ان في ناس في برضو بعض الاوقات بيفيد التحديث نزل بس منزلش للدوله بتاعتك، منزلش للدوله بتاعتك، فانت فعلا بتنزله يدوي بالطريقه دي اللي انت بتحكي عليها او بطرق تانية يعني لا ده ذكرها الوقت عشان ما يشغلش دماغكوا، اللي هو ما لانه ما بيبقاش تحديث رسمي بيبقى اسمها رومات مخصصه واشياء غريبه كده ما ينفعش حد يعملها غير واحد ماهر قوي في الكلام ده. يعني حتى انا بيبقى صعب عليا، ولا يعني الناس انا بقول حتى انا الناس واثقه فيا يعني شويه الحمد لله، بس الموضوع ده بقى يعني بيبقى حاجه زي السوفت وير كده، يعني تنزل سوفت وير ولازم يكون بتاع التليفون ولازم يبقى شغلانه. اما لو هو تحديث رسمي فلو ما لقيتوش على الواي فاي نزله باي طريقه على التليفون وابدا كده تصطبه شوف هيقول لك ايه. بس هو اكيد ممكن يكون كان عندك انت مشكله ما، يعني جرب ويا ريت على فكره تبقى تقول لي ايه اللي حصل. هنا بقى بالنسبه لموضوع الواي فاي كده تظهر مشكله تانية. ايه هي؟ انا في الانترنت العادي بتاعي اللي انا مشترك فيه عباره عن شبكه انترنت هوائي بتدي يوزر نيم وباسورد، مش باسورد بس، يعني في الغالب الشبكات بتدي باسورد، انت بتدخل بباسورد وعارف معروف انك انت طالما كتبت الباسورد تاخد من الشبكه، لكن انا لا يوزر نيم وكمان باسورد. فلما باجي اتصل بالوفاي من على التليفون واجيبه من شريط الاشعارات يقول لي اسم الشبكه اللي انا عملت عليها كونكت ويقول لي انها كونكتد، اضغط عليها ضغطتين وراح فاتح لي حاجه اسمها براوزر، تطبيق من ضمن التطبيقات بتاعه الجهاز اسمه براوزر، وده التوك باك ما بينطقش فيه خالص خالص، ما جايبش الا ايديت بوكس كده فيه اللي هو الاتش تي تي بي لوجن اللي هو عنوان عنوان تسجيل الدخول للشبكه اللي بلاقيه في الكمبيوتر بس. وفي زرار اسمه بيج مانجر بضغط عليه بيطلع لي نفس الصفحه اللي بعمل بيها تسجيل دخول في الكمبيوتر اللي هي فيها اللوجن واليوزر نيم، بس هنا طبعا التوك باك ما بيقراش الا عنوان الصفحه بس، بيقراش المربعات دي. جبت مفصل يكتب لي اليوزر نيم والباسورد لان المربعات صغيره والصفحه مش قادره تكبر معاه، فقفلت التوك باك فقدر يتعامل مع الصفحه بس، فكتب لي اليوزر نيم والباسورد، لكن فضل يعني الصفحه بيضه ومش محمل، وما اعرفش هل ضعيف في المتصفح اللي هو اسمه براوزر ده. حتى انا حبيت اسطب عليه الفايرفوكس عشان ادخل من خلال الفايرفوكس برضه ما عرفتش لانه ما فيهوش ماي فايلز، التطبيق بتاع ماي فايلز. انت تجربك كويسه على فكره والواحد بيستفيد منها ماشي، وممتاز اللي انت بتحاول يعني. بس خلي بالك في فعلا بعض التليفونات ما بتخشش على السيرفرات دي اللي هو السيرفر اللي باشتراك ده حقيقي، ومش بس الاندرويد، مش بس الاندرويد، تليفونات تانية. فخلي بالك يعني يفضل انك تحاول تدخل بيه على واي فاي طبيعي، واي فاي اللي هو مجرد ما تدخل باسورد بتاعنا يدخل على طول من غير ما يكون سيرفر عند واحد صاحبك بقى، عند اخوك، عند قريبك. حاول تتصرف في الموضوع ده عشان تحسم القضيه دي، يعني لان فعلا في بعض التليفونات ما بترضاش تسبورت تعمل دعم للايه للموضوع بتاع ان انت الشبكه اللي هي بتبقى فيها اشتراكات دي السيرفر. انا فاهمك كويس السيرفر، فما كتير قوي ما بينفعش. فحاول تجرب عند حد كده وقول لي النتيجه برضه. اللي هو الديب لانشر ده اللي بيخلي حركه اللمس في الاندرويد، يعني زي ما حضرتك اشرت في المحاضره اللي سجلتها قبل كده انه لازم تكون اللمس خفيفه، الديب لانشر بيحل الموضوع ده ولا ايه تقصد؟ لا الديب لانشر بيحل مشكله ان الشاشه الرئيسيه اللي هي لما ادوس هوم كده واطلع على الشاشه الرئيسيه، ادوس الهوم واطلع على الشاشه الرئيسيه، في احيانا كتير شركات بتبقى الشاشه الرئيسيه بتاعتها مش اكسسوال، تبقى الايقونات قدامك تيجي تسحب زي ما انا كنت بقول لك النهارده، تسحب من الشمال لليمين او من فوق لتحت والحاجات دي، وتضغط ما بتبقاش مفعله على الشاشه الرئيسيه. فالحل ان احنا بنغير الشاشه الرئيسيه دي بشاشه اخرى اسمها دي بلانشر، دي مخصصه اصلا يعني للمكفوفين، وبتخليك تعمل ولوج كده او يعني ابحار لبقيه التليفون عادي، مفيش مشكله، بتجيب فيها الضبط وبتجيب فيها التطبيقات. يعني انت طالما عديت مرحله الشاشه بتمشي مفيش مشكله خالص، بس اهم حاجه يكون الاندرويد 4.1 فما فوق علشان يدعم خاصيه الاستكشاف باللمس. وسيبك من مشكله ايه الشاشه دي ممكن تتغير. طبعا المعلومات اللي بتدور بيني وبين الاخ يعني هي لكل الناس، مش ليه هو لوحده، تمام، من اول ما اتكلمنا، عشان لو واحدة تعرض لنفس المشكله. طيب الاس دوز 2، خلي بالك ان في اصدارين من الاس دوز، اس دوز واس دوز 2. الاس دوز ده اس دوز القديم انت عليه 4.0 برضه، خلي بالك، اما الاس دوز 2 هو اللي عليه 4.2، عليه 4.2 هو بحوالي 1300، ما يزيد عن 1350 لاي حال من الاحوال، ممكن يبقى ليميت. طب عندي سؤال تاني يا محمد، هو تطبيق امير فايز ده هو افترض بيكون نازل 4.1 فما فوق، ولا حد نزل يعني نزله من على جوجل بلاي ولا ايه؟ وهو ال 4.0 ده لو حبيت مثلا انزله تطبيق زي كده عشان اقدر من خلاله اسطب بالبرامج، يبقى برضه من على جوجل بلاي ولا بيتنزل، ولا يعني الطريقه بالظبط تديني طريقه كده مبسطه؟ انا سمعت انك ممكن تربط الموبايل بتاعك بالجوجل بلاي من خلال الجيميل ومن خلال الكمبيوتر بقى تسطب اللي انت عايزه من عليه، بحكم ان الواحد يعني بنعرف نتعامل مع الكمبيوتر اكتر. وانت ممكن لو انت جهازك ما فيهوش ماي فايلز ده او ملفاتي او فايل مانجر، حتى في بعض الاجهزه بتبقى فيها الفايل مانجر ده مش اكسسبل على فكره، ففي برامج شبيهه له كتير بتبقى على جوجل بلاي. فعلا في برامج شبيهه كتير جدا على الجوجل بلاي بتحمل الاسم ده، فايل مانجر، فايل استرو، حاجه اسامي غريبه كده، وفي ماي فايلز، ممكن تدور على ماي فايلز ده بالذات هتلاقاه على الجوجل بلاي. اما عن طريقه الربط فانا اقولها لك باختصار علشان دي برضو موضوع، طريقه ربط التليفون بايميل الجيميل وتبعت له من على الكمبيوتر، هي انك انت بتسجل ايميلك والباسورد بتاعك على الجوجل بلاي من خلال الموبايل، وبعد كده برضو بيكون نفس الايميل ده مسجله من خلال المتصفحه على الكمبيوتر، بتفتح صفحه جوجل بلاي دوت كوم GOOGLEPLAY.com، هتفتحها هتلاقي طبعا هتكون عامل ساين ان زي ما اتفقنا بنفس الايميل، ويكون في الموبايل واي فاي او سي جي، يكون في نت يعني اي حاجه، تمام. هتلاقي السيرش هتكتب فيه اسم البرنامج اللي انت عايزه، وبعد كده على سيرش بوتون، وبعد سيرش بوتون وتصبر شويه لغايه ما يحمل صفحه، هتعمل سيرت اف 7 لغايه وتدوس اول حرف من اسم البرنامج اللي انت ايه اللي يعني كنت بتدور عليه، اللي هو بيطلع طبعا نتائج كتيره. فلو انت مثلا بتدور على حاجه اسمها ماي فايلز يبقى هتدوس ان لغايه ما يقول لك ماي فايلز، اول ما يقول لك ماي فايلز هتدي انتر، وبعد كده هتنزل تعمل هتجيب اول الصفحه بكنترول هوم، بعد كده تعمل ان حرف الان ماشي لغايه ما تسمع كلمه انستول، هتدوس عليها بيس، او حتى لو كانت انستولد برضو هيدوس عليها سبيس، بس هي هتبقى انستول لو انت هتسطب البرنامج ده لاول مره ما سطبتهوش ابدا قبل كده. بعد ما بتعمل انستول بتمشي بالتاب، هتلاقي اسم التليفون بتاعك والخط اللي فيه، مثلا يقول لك ايه سوني فودافون مش عارف سوني مش عارف كام فودافون، سوني مش عارف كام اتصالات، وهكذا اسم الشبكه يعني العامله على التليفون ده. تمشي تاب كمان كانسل، تمشي تاب كمان تلاقي كلمه انستول، تضغط عليها بالسبيس بار، هتلاقي بعد كده كلمة اوكي، تضغط عليها اوكي برضو بالسبيس بار، وتستنى وصول البرنامج على التليفون بتاعك ماشي. هتسمعه بيقول لك جاري تثبيت كذا او انستولينج برنامج كذا، لغاية ما يقول لك تم تثبيته او انستول كومبليت، انستول برنامج كذا مثلا كومبليت بس، وبتلاقيه بعد كده في التطبيقات عادي، وبتدخل عليه تشغله او تشوف هتعمل فيه ايه، بس هو كده بيكون اتسطب خالص يعني، بيكون اتبعت وتسطب كمان. طبعا هي طريقه جميله جدا، بس بشرط ان يكون في نت في الموبايل وفي نت في الكمبيوتر طبعا. يا رب تكون وصلت ليك ولكل اللي موجودين.